سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الأمن إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بشبر محتل لن نترك ذكرى للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبإذن الله الرحمن ستحرر أرض الشيشان وستشرق شمسا للنصر ونكون رمزا للطهر سنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم